رافع عينا سبحانك معلنين أنك قدوس. هيا هيا نقوم كلنا نرفع أصواتنا نهتف لمليكنا وده شوقك النهاردة انك عايز تعيش له بجد وعايزه يختن قلبك العنيد. قول له يا رب منيتي ربي وشهوتي يا رب انه تتغير صورتي بس قدام قداسة الله. تعالوا نصلي كمان مرة الكلمات دي. قول له يا رب منيتي عايز اتغير، اختن لي قلبي العنيد يا رب. تعالوا نقولها كلنا مع بعض كمان مرة. منيتي ربي وشهوتي. منيتي ربي وشهوتي. أيوة رب. أن تتغير صورتي لأحيا حياتي بشبهك يا قدوس. اختن قلبي يا رب العنيد. اختن لي قلبي العنيد. فهو العائق الوحيد بيني وبينك مالك يا قدوس. منيتي ربي. منيتي ربي وشهوتي أن تتغير صورتي لأحيا حياتي بشبهك يا قدوس. اختن لي قلبي. اختن لي قلبي العنيد. فهو العائق الوحيد بيني وبينك مالك يا قدوس. Thank you.